الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألفية ابن مالك بشرح ابن عقيل، الموضوع المفعول المطلق. قال الشارح رحمه الله تعالى: وينوب عن المصدر أيضا ضميره نحو ضربته زيدا، أي ضربت الضربة. ومنه قوله تعالى: لا أعذبه أحدا من العالمين، أي لا أعذب العذاب. وعدده نحو ضربته 20 ضربة. ومنه قوله تعالى: فاجلدوهم 80 جلدة. والآلة نحو ضربته صوتا، والأصل ضربته ضرب صوت، فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامة، والله تعالى أعلم. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وما لتوكيد فوحد أبدا، وثني واجمع غيره وأفردا، وثني واجمع غيره وأفردا. المصدر الذي يشير لعامله توكيدا مجرد توكيد لا يسمى ولا يسمى، لأنه بمثابة تكميل فعله، والفعل لا يسمى ولا يسمى. نعم، ضربته ضربا، لا يجوز ان تقول ضربته ضربا، لان المثل هذا المبتدع عليه. انس وثني وجمع غيره، ثني وجمع غيره، وهو ايش؟ العدد الذي يصير العدد، اذا ضربته ضربتين او ضربته ضربا او غيرك، وكذلك الذي يصير النوع يسرى وتفرون بالله يفرون منها. المكر هناك نفس من ذلك جميعا، لأن ظنوا في فجوة الأحزاب دينونا مختلفة. أين الوصف؟ هو أين الوصف؟ هذا نوع، هذا مصير يعني سأتوها يكون موصف بس هذا يوصل النوع. ها؟ ما هو ظن المناسب والفنون المختلفة؟ هو المصدر يدخل عليه ال، تدخل عليه ال ويعرب مفعولا هو هذا ذلك، لانه مختلف. هذا رد على سبب على من قال انه لا يسمى، هذه الارض التي ردوها رجع التفاصيل. لا يجوز تثنية المصدر المؤكد لعامله ولا جمعه. لا يجوز تثنية المصدر المؤكد لعامله ولا جمعه، بل يجب إفراده، فتقول ضربت ضربا، وذلك لأنه بمثابة تكرر الفعل. يقولون بالله يقولون ألف فيه، هذا محدية ولا هذا معرفة؟ نعم، هذا مختلف. والفعل لا يثنى ولا يجمع. وأما غير المؤكد وهو المبين للعدد والنوع، فذكر المصنف أنه يجوز تثنيته وجمعه. فأما المبين للعدد فلا خلاف في جواز تثنيته وجمعه، نحو ضربت ضربتين وضربات. وأما المبين للنوع فالمشهور أنه يجوز تثنيته وجمعه إذا اختلفت أنواعه، نحو سرت سيري زيد الحسن والقبيح. وظاهر كلام سيبويه أنه لا يجوز، لا يجوز تثنيته ولا جمع قياسا، بل يقتصر فيه على السماع، وهذا اختيار الشلوبين. وحذف عامل المؤكد امتنع، وفي سواه لدليل متسع. المتبين بعد سبب يصير التوكيد عامل لا يجوز حذف عامل مثل ذلك تصرفا، هذا لا يجوز ضربا يحدث عاملها. سمع من كلام ما زيد الا سير، ما زيد الا سير، هذا محصور حجة التكرار، هذا واجب حق العامل. وقصار هو يعني حتى النفي لو كان محصور يحدث عنه. أقول لك هو هذا ما هذا ليس هذا محصور هذا واجب حقه عنه. يعني ما في ذكاء لأن الحصر هذا هو الذي كان منزل منزلة التقرار هذا مكرر يجي يعني يجي تبعان. المصدر المؤكد لا يجوز حذف عامله لأنه مسوق لتقرير عامله وتقويته والحذف مناف لذلك. وأما غير المؤكد فيحذف عامله للدلالة عليه جوازا ووجوبا. فالمحذوف جوازا كقولك سير زيد لمن قال أي سير سرت، وضربتين لمن قال كم ضربت زيدا، والتقدير سرت سير زيد وضربته ضربتين. وقول ابن المصنف إن قوله وحذف عامل مؤكد امتنع سهو منه. يرد على أبيه يا شيخ. يرد على أبيه أيوة يقول سهو منه سهو بن مالك أبا بدر الدين. وقول ابن المصنف إن قوله وحذف عامل المؤكد امتنع سهو منه يعني من أبيه غير سيذكر التعليل هو ابن التعليل نعرفه هم ما نبغى من الدعاء لأن قولك ضربا زيدا مصدر مؤكد. ضربا زيدا هذا ما هو مصدر له هذا نايب لابدي فعلي ليس فقط هذا واجب حسب عامي ولذلك قال لك سهم مني من ابن مرد ابن مالك هذا غير ولنا هذا أنه عميل زيدا عميل ضربا هذا من دينه والمصنف مؤكد لا يعمل هو ابن المصنف يعني يستدرك على أبيه يظن أنه سهل مدون على ابن المصنف. أيوة الكلام هو صحيح الذي قال له ابن مالك هو صحيح ابن الوالدين إحسان. وعامله محذوف وجوبا كما سيأتي ليس بصحيح. وما استدل به على دعواه من وجوب حذف عامل المؤكد بما سيأتي ليس منه، وذلك لأن ضربا زيدا ليس من التأكيد في شيء بل هو أمر خال من التأكيد بما ثابت ضرب زيدا لأنه واقع موقع. فكما أن ضرب زيدا لا تأكيد فيه كذلك ضربا زيدا. وكذلك جميع الأمثلة التي ذكرها ليست من باب التأكيد في شيء لأن المصدر فيها نائب مناب العامل. مثل تضرب الرقاب تضرب الرقاب دال لأن المصدر فيها نائب مناب العامل دال على ما يدل عليه وهو عوض منه، ويدل على ذلك عدم جواز الجمع بينهما ولا شيء من المؤكدات يمتنع الجمع بينها وبين المؤكد. ما بينهما يمنع الجمع ما جمع ليس يرد على هو يحكي عن ابن المصنف وما جمع بينهما ويقال ويدل على ذلك عدم جواز الجمع بينهما أي جمع بينهما قم قياما قياما لا أعود لكن قم قياما جمع بينهما. وأما الكتب الثاني زي الاسمون وغيره ما يكون ذا ظهر عامل هذا لحدي أين جمع بينهم إيش؟ قم قياما ما جمع بينها ما ذكر هذا وين هناك يجي طبعا نعم نعم لكن هذا العام قال لا تقل قل وضع بين قوسين يا شيخ وما جمع يا أخي هذا السم كله هجال لازم يحذفوه. شوف الاسموني وشوف التصحيح وشوف الكتب انتم ما تعرف انا اعرف هذا لان درست هذه الكتب انتم ما تعرف هو بقى بين قوسين وضع بين ولو هذا لا يقصد انه ما يقصد لانه حول ولا قوة الا بالله هو ذكر القاعدة الكلية هنا قال ويدل على ذلك عدم جواز الجمع بينهم اقول لك ما هو هذا مو هو هذا قم قياما يقول قم قياما لا تقعد قعودا هذا الذي ايوه شوف الاسمون ما تشوف فيه يا سيدي حول ولا قوة إلا بالله. أنتم تحكمون، أنتم ماذا أنتم هذا؟ أنا ما عرفت. حتى لو بين قوسين لا يجوز أن تكون. ولو كان بعد بين قوسين يا سامي ما سمعت. كلامك صحيح يا شيخ، ما أحد يمكن. أنا قلت لك هذا. صحيح. أنا عرفتها. شوف الكتب الثانية. لا هذا كلام. هذا القوسين بعض النسخ ما هو بعض النسخ. والله هذا سمعنا بقلب الله. ما هو دليل. قد يصير عالم. أنت يا أخي أنت يا أنت من ما يقول ذاته هذا الذي يقولون من هذا الدنيا أنه هو يقول له الحق اللي يعرفه هو ما يعرف هذا ويجادل كيف هذا الكلام؟ قلت أن الهجرة كلها لا تدل على الكفر أنت يا أخي. ومما يدل أيضا على أن ضربا زيدا ونحوه ليس من المصدر المؤكد لعامله أن المصدر المؤكد لا خلاف في أنه لا يعمل. لا يعمل وهذا يعمل. ضربا زيدا زيدا مفعول به إذا ضربا. والمصدر المؤكد لا يعمل. واختلفوا بالمصدر الواقع موقع الثاني هل يعمل أو لا. والصحيح أنه يعمل. فزيدا في قولك ضربا زيدا منصوب بضربا على الأصح. وقيل أنه منصوب بالفعل المحذوف. وهو اضرب فعلى القول الأول ناب ضربا عن اضرب في الدلالة على معناه وفي العمل. وعلى القول الثاني ناب عنه في الدلالة على المعنى دون العمل. لا يعتبر. أنت تقول هذا صحيح ولكن تقول تقبله كما فاضل. والحذف حتم مع آت بدلا من فعله كندلا إلا الكندلا. هو هذا كمان ندلا لا دور يقول مال البيت هذا كمان المال هذا مفعوله ندلا لأن ندلا هذا بمنزلة الدوس لا دور يقول مال. يحدث عامل المصدر وجوبا في مواضع منها إذا وقع المصدر بدلا من فعله وهو مقيس في الأمر والنهي نحو قياما لا قعودا أي قم قياما ولا تقعد قعودا. هذا بمنزلتك. هذا بمنزلتك الشيخ. هذا لكي نفهم معنى هذا. لا أشياش نفهم هذا ما تفهم إلا هذا. العوض العوض نستمع لا يستكتم تعويض لا ولا قوة إلا بالله. والدعاء نحو سقيا لك أي سقاك الله. شوف هذا حذفه سقاك الله. أيوة. هذا صحيح. أيوة. شوف الاسمون وهذا الجنة. كلامك صحيح يا شيخ. ما أحد ما أحد قلت لكم جيبني اسمون ما تشوفوا لكم قيامة ما تشوف إلا إذا كنت قم قيامة إذا ظهرت العامل قوم لا تقوم. هكذا هذا صحيح لأن العبد والمعبد لا يستمع. وأما كل شيء جوفي فمن تبعه نعم هذا مجرد نحن نفهم هذا ويجب يأتي بهذا من العامل المحذوف. هذا حتى يفهموا الأولاد. كلام فاضي كلام فاضي. أما الشيوخ ما يحتاجون إليه. أمشى. وكذلك يحذف عامل المصدر وجوبا إذا وقع المصدر بعد الاستفهام المقصود به التوبيخ. هكذا وكذلك نحو أتوانيا وقد على كالمشيء. أي أتوانا وقد على نعم وقد عليه على كالمشيء. أي أتوانا وقد على ك. شوف هذا كمان حذف. نعم. ليش بقى أتوانيا؟ هذا من هذا الحق. نعم. ويقل حذف عامل المصدر وإقامة المصدر مقامه في الفعل. في الفعل المقصود به الخبر نحو أفعل وكرامة. وهذا الإجماع يحفظ عليه يحفظ منه ما ذكر عن العرب ولا يقاطع عليه. هذا سماع يا شيخ. نعم. هو يقول ويقل بس يقل هذا سماع. نعم القياس الأول. أي وأكرمك. فالمصدر في هذه الأمثلة ونحوها منصوب بفعل محذوف وجوبا والمصدر نائب ما نابه في الدلالة على معناه. وأشار بقوله كنزلا إلى ما أنشده سيبويه وهو قول الشاعر: يمرون بالدهنى خفافا أيابهم ويرجعنا من دار ويرجعنا من دارين بجرى للحقائب على حين ألهى الناس جل أمورهم فندلا زريق المال ندل التعالب. يا ولد لا تنصفك يا نعم تعرف وهذا كمان دائما ينظر إذا نظر ولم يفهم لن يستطيع الإعراب. مرون بالجناح آهن الجامل مرون مبارع مرفع أمسى أمسى أمسى أمسى والواو ولما رسى عبد وين على المترف ولما بعد بالباب والواو ضمير متصل في محل رفع. طيب بالجناح آهن الباء حرف جر الدهناء اسم مجرور متعلق بالجر والمجرور هما المتعلقون. يمرون يمرون انا امشي خفافا ايابهم خفافا خفافا ايش على يمرون خفافا ولا حول ولا قوه الا بالله. كيف يمرون أي أنت كمان عرب أنت تقول كيف لا لا تقول أشخ حال أسألك أنت تسألني لا لا حال من إيه من اليمرون الواضح من الضمير أو الجماعة يقصد من الفاعل من الفاعل حال للفاعل. طيب ايش بعده؟ خفافا عيابهم عيابهم ايش عيابهم؟ هذا فاعل للمصدر بالمصدر وين المصدر؟ خفافا كيف تاخذ خفاف المصدر؟ ليس تاخذ المصدر من قال لك؟ المهم انها فاعل لا ولكن ايش؟ فاعل لمن؟ اين فاعل؟ وهذا وهذا الحال كما يسمى ايش؟ يسمى؟ نعم الحال له انواع هيا هيا انت هذا فاعل لفاق لا لما هذا من الفاس المبارك لا لفاق لا ايش السؤال المبارك. ايش السؤال انا قلت لك هذا الحال ايش يسمى هذا ممكن مؤسسة يا شيخ مؤسسة ولكن ايش يسمى ايش حال مؤسسة وصف يا مؤسسة ايش ما تعرف هذا سببي كما أن ياتي سببي كذلك الحال ياتي سببي لأن جاري على ما بعده في المعنى فاهم كما أن جاء العاقل أبوه العاقل هذا جاري في المعنى على ما بعده هذا يبي شيء ما هو لشيء نعم خفة هذا لمن عيابهم فاهم هذا حال سبب لذلك طلب فاعلا بعده نعم أمسى ولكن النحويون ما عبروا بها خطوة سببية هذا يس المجازية بالنحو ما في ابن عقيل هذا ما ذكر ما ذكرها ولا ذكره غيره كمان ولكن مفهوم هذا كيف يكون مفهوم هذا نعم مفهوم هذا لأنه جاري على ما بعده سببي هذا والضمير هذا في عيابهم راجع الى هنا الى الساحل يمرون نعم الى الساحل يمرون ايش وقت ايش الفرق بينه وبين الله امس خفافا عيابهم خلاص ايوه سمى السبب خفاف هو خفيف والجمع متركب من الكراء خفيف الخفاف تم اللي ما يعرف الصف ما يعرف عدو اللي بعده ايش البيت اللي بعده هم؟ ويمرون ويرجعنا ويرجعنا هذا هذا اللي فيه ويرجعنا بجرة حقائب ويرجعنا والواو عاطف من اي انواع العاطف وين المعطوف وين المعطوف عليه المعطوف ما يريد الفعل محذوف ما يريد لا لا خلق قرون ايش الفعل؟ يا اخي لا تعد لا لا تعدني ايش هذا الفعل؟ انا لو اردت ان اعلمه ما اساله يسال عن البيت. لا لا يسال تجيبه وانت ان كان عارفا تشكر. انا ما اعرف انا بقول له على البيت الذي قبله. هات يا ولد وين المعطوف عليه؟ كيف تعطف هذا ويرجعنا هذا؟ هذا فيها من النسوة يمرون هذا فيه فيها بن باب الجمل. ليه؟ لا تعطف عندنا يا شيخ عندنا لا لا من زمان سمعت ايوه من زمان سمعت منك ليس الان لا لا يا شيخ هذا قبل المطالعة هذه الى الان نذكرها انا قلت لبندق من قبل قلت له يا ولد ايش لا يرجعنا وانا النسوة وانا النسوة التي رجع اليه النسوة وانا النسوة شيخ عندنا هات يا ولد رجعنا ما في نسوة لكن هو على تأويل الجماعة لا يا شيخ ما في نصر هذا سمعناه ما ذكرنا جماعتهم يا شيخ ايوه يا شيخ ما الذي يلزمنا بالتحقير هنا؟ بالتحقير لهم لأنهم ماشين في المعاصي في السرقة ايش فعل؟ تحقير لهم هذا ويرجعنا في معصيتهم تحقير لا لا هنا ايش فعل؟ شوف الكتب هذه ذكر التحقير تحقير لهم قد حقر الله الكفر وما القرآن لم يأتي بمثل يا شيخ نمشي يا شيخ بمثله في القرآن في تحقير للكفر ولكن ما أتى بنون النسوة ولكن لا لا جاء بنون ولكن على تأويل سمع هذا ويرجع سمع يا رب أو لا ولا قوة إلا بالله طيب ويرجعنا من دارينا بشرى النتهم تحقيرا له من نصوص هذا ويرجعنا من دارينا ما قال ويرجعون من دارينا تحقيرا له ولو قال يرجعون لاختلف وزن البيت بقية اعراب البيت الشيخ نمشي وصلنا الى بيت الشيخ ويرجعنا من دارينا فلن زريق المالك مدى السعادب فلن زريق المال مدى السعادب ايش الشاهد هنا انا اعرفه رجعنا ورجعنا النصوص هذا من دارين ابو جرى الحقائد على حين هنا النصوص هذا الذي يمرون بالديار بالدهن هذا خفافا عيابه ولكن رجعنا من دارينا هل بصفة مليان نصوصا النساهم بحليلة ليس مغرب يعرف الشاهد فقط يا شيخ على حين الناس هاي رضيع وقت كثير في العراق بيتين بيتين ويرجعنا من دارينا مجرى الحقائق جر ومجرور من دارينا جار ومجرور متعلق بيرجعنا طيب مجرور بشرى بشرى بشرى هذا الذي كمان يجري ما يعرف ما يعرف هذا الصرف ما يعرف بجرى بشرى الحقائق بجرى الحقائق هيا هات كلم هيا انت ولكن مغلق الكتاب هذا ما تعرف Oh. خلي عادي موسى موسى يا شعب كيف تكون حال مضاف المعلوم حصل يا شيخ بجر حقائبهم قال هذه عوض عن لا لا لا, لا. هذا ما هو جواب بعيد عن أن يكون جواب تغطر هم سألت بجر الحقائب كيف الإضافة على من إلا المعلومات أيوة أيوة نعم أنا علمتك بغت الوصف لله أين لأن هذه الإضافة لفظية موجة هذا جمع أبجرة فعل يحضر يحضر محمد ما فاهم أضافة الوصف إلى معموله إلى صاعده لا تفيد التعريف ما فهمت الكلام مثل قوله تبارك وتعالى كان يعطف ثانية يقصيه ثانية هذا حال في سورة الحج ليس ليس كانت حال وهي إيش مضاف لا ما فيه ضمير ها لأن الإضافة هذا ما فرض له التعليم لأن هذا إضافة لفظية ما فاهم هذا خلي تعليم إذا قلنا ما يمكن بجرة على أن أصلها بجرة حقائبهم لكن حدث المضاف اليه عوض الحال يا اخي يا اخي دخل هذا هذا ما ما ما ما ما يمنع له ان يكون ولو اضف واسال هذا القلب ولو عزبت هذا يعني تفيد له القلب هذا التعليم اسمك انت لا هذا كله غير التعليم ها الجواب اللي قلت له أن بوسى هذا جمع أبجرة أبجرة هذا صفة ها وإضافة الصفة إلى معموله الحقائب هذا معموله أبجرة ها لا تفيد التعليق ولا التخطيط إضافة لفظية ها هذا الكلام الصحيح مثل ثانية عصبي انتبه هذه قاعدة مضطردة هذا اسمك أنت لا حول ولا قوة درست الإضافة العام الماضي ولا حدث به ابن والد قال لك يا أعذروا عن تنكيري ترد راجينا عن تنكيري لا يعذر نعم لا يعذر عن تنكيري لا يعذر الوحف أنا أمشي على حين ألهى الناس على حين ألهى الناس الهنات جل أمي على حين هيا على الوجهين أعرف لا ولا يجلس القواعد العربية على حين على حين جار ومجرور وعلى متجري الكسر الظاهر على أخير ولما فين دليلك على هذا وقدر حين ايش السؤال يا شيخ هذا حين هذا وظيفة للجملة كئيب ما استعربه لا على حين ما قال على حين وصف إلى معموله ها لأنها يا أخي القواعد العربية لا تعرف الدليل لا أخي تنبذي إضافة الفاضح حين إذا وضيمت إلى الجمل يجوز فيها الإعراب والبناء وين بدليل ليش ليش ما وجب بناء وكما وجب بناء يتصرف لا يتصرف إيه إذا وضيفت إلى المفرد ما فيها لا لا خلي عنا أنا أقول لك فخ ليش إذا وضيفت إلى الجملة لا تعرب أبدا ولا إذا لا نعم ولم ما جئت بالعلة العلة ما جئت حين تشبه الأسماء أما إذ دائما تشبه الحروف ما هو ما تعريف ولكن تقدم عليه هنا وظيفة لأنها وظيفة إلى فعل ماضي مبني ما هو العلة استغرب هو يقول يا شيخ أضف جواز النحو حين جانبا هذا أضف جوازا يا أخي نحن نعرف هذا ولكن قلت لكم ليش ما تغنى كما تغنى إذ حيث وإذ بيت لا ولما أين إذ يا شيخ بنيت فيها معنى الظرفية يا شيخ؟ ما في معنى الظرفية. حيث كمان فيها معنى الظرفية. إذا كمان فيها معنى الظرفية. كلام صحيح. تعليل أصلاح. ما في شيخ. يعني عارض سبب البناء. إيش عارض؟ فيها على ثلاثة تحت. طيب يا شيخ ممكن هذه يعني. حيث ما تعرف. ولكن بينت لك معه. هذا دائما بينت له. لأن هذا عندي سنتان. لأنها لا تلزم الإضافة. لأنها لا تلزم. سبب هذا أنها لا تلزم الإضافة. وما حيث وإن فإذا هذه الظروف تلزم الإضافة فلذلك تلزم البناء. هو قلنا هذا البيت يقول أضف جوازا. الله أكبر. هذا اللي قلنا في البيت. ما تعرف أضف جوازا. هذا عدم وجوب مثل إذا إضافة إلى الجمل. ليش ما قلت فرعك الظروف التي تلزم الإضافة. تلزم الإضافة إلى الجمل هي التي تشبه الحروف. فتلزم البناء وهي ثلاثة حيث إذا من حيث لا يعلمون ما فيها إعلام بخلاف هذا حين لا تلزم الإضافة إلى الجنة فلذلك تعرف تارة وتبنى تارة هذا الكلام الصحيح هذا كثير من الأساتذة ما يعرف كم تعرفتم هذا السؤال اللي سألتها عليكم ما يعطيكم شيء. أمس. كمل عليكم.